على عبادة الله تبارك وتعالى والضرب في الأرض للتماس وابتغاء الرزق للقيام بالنفس وبالأهل ومن له حق عليه، فكل ذلك كما ترى تتحول به هذه المسألة وهي الأكل، والكل يأكل من كافر ومؤمن ومن بر وفاجر حتى الحيوانات، فكل الأحياء تقبل على طعامها وغذائها، فالإنسان يأكل إلا إذا مرض فإنه لا يأكل حتى يموت، وأما إذا كان صحيحا فإنه يأكل والكل يأكلون، فلما لا تتحول هذه المسألة إلى عبادة لله تبارك وتعالى حتى النوم، فإن الإنسان ينام على ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وينوي بالنوم تحصيل النشاط من أجل التوفر على عبادة الله وطاعته والقيام بما أحقه الله تبارك وتعالى وفرضه عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور، بل إن الإنسان يبتسم في وجه أخيه بنية صالحة فيكون له بذلك أجر، بل إتيان الأهل يكون له به أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتتحول الحياة كلها إلى عبادة بالنية الصالحة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. فالأكل والشرب والنوم والضرب في الأرض إلى غير ذلك، كل ذلك إذا ما توفرت فيه نيات صالحة وهو من المباحات ومن العادات، فإنه يتحول إلى عبادة لرب الأرض والسماوات. المخذول على الضد من ذلك، فإن الصلاة بالنسبة له عادة تحولت العبادة إلى عادة، والصيام كذلك إلى غير ذلك من العبادات المفروضة، فإن المخذول تتحول عنده تلك العبادات إلى عادات لا يراقب الله تبارك وتعالى فيها ولا يحصل الحكمة التي لأجلها فرضها الله تبارك وتعالى، بل يكون في ذلك كالطائر المحبوس في القفص يتمنى أن يفرج عنه حتى يطير، كما يكون المنافق في المسجد، فالمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج من الماء مات، وأما العصفور فيجد حريته في الخلاء لا في القفص، فالمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء. فهذا الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على أننا أو أن أكثرنا لا يحسن أن يعامل الله تبارك وتعالى، لأن مراقبة العبودية في الأقوال والأعمال والإرادات والمقاصد والنيات من أهم المهمات، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرها، فإياك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك ونباهتك، فإن هذا هو الهلاك، وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام، ثم إنه لا بد أن تكون الأمور على ما تحب تارة وعلى ما تكره أخرى، هذا لا بد منه، فإذا جاءتك على ما تحب فأكثر من حمد الله والثناء عليه وشكره لتبقى لك النعم وتنمو وتزداد، وإذا أتتك على ما تكره فوظيفتك الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وتدبيره لتكون غانما في الحالتين في يسرك وعسرك. ومن هذا قال ما ذكرناه بقولنا، الفصل الرابع والثلاثون في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية سهل بن سعد، وقد ضعفه جدا الألباني في ضعيف الجامع وغيره. لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالضد. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فمن أهم ذلك تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة، ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه، وهذا يكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ورد الحديث على ذلك بسببه. فإن القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ عليهم الضر وكانوا مجتابي النمار، فتأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمرآهم ودعا الناس إلى الصدقة، فذهب رجل فأتى بصرة كادت يداه أن تعجز عنها بل عجزت، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ذهيبة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من سن سنة حسنة الحديث. فهذه السنة الحسنة في هذا الحديث ما هي؟ هذا الرجل قد دعي إلى الصدقة، ولكنه بادر إلى الصدقة قبل غيره، فحينئذ يتبعه الناس على هذا المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه السنة الحسنة ما هي؟ أتكون من عند من سنها؟ وإنما تكون على هذا النسق الذي ورد الحديث بسببه عليه. هذا الرجل عندما أتى بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى بجديد، لأن الصدقة قد رغب فيها في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعينه دعا إلى الصدقة، رغب الناس في الإتيان بصدقاتهم من أجل هؤلاء المساكين الذي بدا عليهم الضر. فهذا الرجل الذي سن السنة الحسنة، إذا نظرنا في سبب ورود الحديث علمنا أنه إنما سبق غيره فيما أمروا جميعا به، فهذا سن سنة حسنة، لا أنه أتى بجديد في الدين. فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما يكون المرء مثلا في مكان قد ماتت فيه سنة العقيقة، فهو يعلم الناس ذلك ويدعوهم إليه، فيتتابع الناس من أهل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها وفعلها، فهذا يقال قد سن في ذلك المكان سنة حسنة، وهو ما فعل شيئا إلا أنه دعا إلى ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخير مغاليق للشر. وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. وعماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، لأنك إن كنت مع الناس فلم تدعوهم إلى الله كنت مدعوا، فأنت إذا لم تكن داعيا كنت مدعوا. إذا لم تدعوهم إلى الخير دعاك داعيهم إلى الشر. ومعلوم أن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وعلاج ذلك أن يشغلوا بما هو خير.

وحصل لك الطمع في فضل الله وثوابه في كل حالة وفي كل وقت، ومع ذلك فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنيا ولا من لذاتها شيء، بل تستوفيها كاملة هنية تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم، ويجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة. واعلم أن هذا ليس بعسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. ومن ذاق طعم هذه الحياة علم أن هذه الحياة التي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا وجمهورهم لم يدركها الساعي، بل مات بغمه ولم يذق لها طعما. ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى، حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها، وتستعير الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفى. وقد أشار في لفتة عابرة إلى أمر دندن حوله من قبل في المجلس الذي مر، وهو أن المرأة لا ينبغي عليه ولا ينبغي له أن يسير على مقتضى طبعه وإلف عادته. يقول: ولكنك تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى. فهو يخرجه من إلف العادة ومن إعفاء طبعه بالسير على مقتضاه، ويريد منه أن يأخذ بزمام طبعه وقلبه وهواه ليصرف ذلك في مرضات الله. فوا أسف لمن أعطوا نصيبا من الدنيا فخسروها، وأعطوا الأسباب التي تدرك بها الخيرات فلم يستعملوها، ووهبت لهم المواهب المتنوعة فلم ينتفعوا بها ويستغلوها. وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم في شعره: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني إذا كنت قادرا على أن يتم تمامك مع اشتمالك على نحو نقص تستطيع أنت أن تتخلص منه، فعجزت عن أن تتخلص من هذا النقص فهذا أكبر عيب. يقول أبو الطيب: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الفصل 38 في قصة الفقير مع صاحبه. كان رجل فقير قد طال فقره، وكان فيه بقية من إنسانية، فشكى إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال: قد كنت تعرف حالي في الفقر وأنا متواطئ على الفقر، ولكني أريد منك نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجده من ألم الفقر وبأسائه وعنائه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أعدل بالفقر شيئا، وإن اليوم الذي أصبح فيه وليس عندي فيه شيء هو أحب أيامي إلي. ومع ذلك كان يقول: واهم من الفقر، لأن له بأسا. فيقول هذا الفقير لصاحبه: عسى أن تنصحني نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجد من ألم الفقر وبأسائه وعناء. فقال له صاحبه: يا أخي، اعلم أن الفقراء نوعان، أحدهما فقير شريف والآخر فقير وضيع، فاجتهد أن تكون من الشرفاء الذين فقرهم لا يتعدى فقر الإفلاس من الموجودات المالية، وإياك أن تتصف بصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وافتقرت قلوبهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس أو غنى القلب. أخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعلم بهذا الحديث الشريف أن المدار كله على ما في القلوب من الأوصاف الطيبة أو الدنيئة في حق الغني والفقير. فمن كان قلبه غنيا بالله فهو الغني حقيقة ولو كان فقيرا، ومن كان قلبه فقيرا إلى الأغراض وإلى الخلق فهو الفقير حقيقة وإن كان مثريا. فمتى علمت أن الله تعالى حكيم في جميع تدبيراته وأنه لطيف بعباده المخلصين؟ قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس ما يكون سببا ووسيلة لخيرهم وثوابهم، وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرا من أوليائه وأصفيائه، وأن من صبر على شدته واحتسب ذلك عند الله لم يزل في زيادة في إيمانه وثوابه، خصوصا إذا ضم إلى هذا الوصف قوة الرجاء وضم إلى ذلك الطمع في فضل الله، وأن الله سيزيل فقره وسيجعل الله بعد عسر يسرا. متى تحقق بذلك هانت عليه وطأة الفقر وشدته لما حصل له في مقابلته من الخير ولما يرجوه من الفضل والثواب. ومما يخفف ذلك أن يعلم أن حزنه وهمه لا يخفف من فقره ومصيبته بل يزيد ذلك، فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه وكيف لا يتسبب في تخفيف بلائه؟ ثم اعلم أيها الفقير أن أكبر العلل التي توجب الهم والغم وتسقط إنسانية العبد وحريته تعلقه بالمخلوقين سؤالا لهم وذلا ورجاء وطمعا فيما يناله منه، وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله، قد انقطع رجاؤه ممن كل خير في رجائه وكل الأمور عنده ومفاتيح الأرزاق بيده، إلى من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا يريد له الخير وليس له من الأمر شيء وهو فقير مثله. فمتى علقت رجاءك كله بالله واحتسبت الأمل عند الله وسلمت من التعلق بالمخلوقين ورجوت زوال عسرك أبدلك الله بهمك فرحا وبكدرك راحة، ويسر الله لك الأمور وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكنز الأكبر، وقد ضمن الله للمتقي أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأما قولك يا أخي إني متواطئ على الفقر فهو كلام غالط من وجهين، أحدهما أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته وفضله وإحسانه، والثاني يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه، فاعمل بالأسباب النافعة من بيع أو شراء أو حرفة أو خدمة أو ما يناسب حالك وتحسنه من الأسباب. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومتى عملت بالأسباب بهذه النية، نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس، يسر الله أمرك وبارك لك في الشيء القليل وسلمت من الفقر الوضيع، فالفقر وضيع وشريف، وسلمت من الفقر الوضيع وهو فقر القلب لغير الله ودخول الفقير في معاصي الله وفي الأمور الدنيئة الضارة التي إذا ابتلي بها العبد عوقب بعدة عقوبات أقلها أنها سبب لبقاء فقره وزيادته، كما هو مشاهد مجرب. وأكثر الفقراء قد جمعوا بين فقر الدنيا وفقر الآخرة، فقر القلوب وفقر الإفلاس والافتقار إلى المخلوقين وتعلق القلوب بهم والذل الوضيع لهم، وهذا نهاية الهبوط والسقوط. فالموفق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال ويعمل الأسباب الواقية والدافعة كما ذكرنا، والله تعالى هو الموفق المعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.